الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إنما الاعتذار للأئمة، رفع المنام على الأئمة الأعلام، وبيان بيان الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف بين الأئمة، ما هي الأسباب؟ وقلنا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف غياب الحديث عن العالم لا يصله، وقد غاب عن ابن عمر وعن غيره غياب الحديث عن العالم، أو بلغ الحديث العالم لكنه يعني لم يرى صحته، أو عنده تأويل وتوجيه له بمعارض أو بقراء أخرى، أو لم يفهم دلالته. فكل هذه أعذار للإمام لما خالف الإمام الحديث في هذا الباب، هذه أعذار له. ومع ذلك لابد أن ألفت الانتباه في أن الأعذار التي نقولها ليس معناها أننا سنأخذ بقوله أو بما فعل، لا، معناها أننا سنطرح قوله، ولكن وعند طرحنا لقوله نعتذر له، وهذا هو الأدب. كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بقوله، ولكن مع التبجيل والأدب والتماس العذر. الأصبهانية تكون في الليل إن شاء الله يا طلبة العلم، أبشري أبشري، ستكون في الليل بعد شرح أصول الإيمان، ممكن نأخذ الإسبانية وبعد ذلك نأخذ منهاج السنة، أبشري. احنا وصلنا إلى من الأسباب هو اعتقاده أن ذلك حديث معارض بما يضعفه أو ينسخه أو يؤوله، وهذا السبب التاسع لما لم يأخذ الإمام بهذا الحديث اعتذار له، اعتقاده بأن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا للاتفاق بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر، يعني الحديث خالف آية، وهذا غير وارد، هذا في ذهن وظن المجتهد فقط، أو مثل إجماع، وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وطارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو أن هناك ما يدفعه، فإن عرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون حديث المعارض في قوة الأول إسنادا ومتنا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وإيران في الحديث الأول، بالإجماع المدعي في الغالب إنما هو عدم العلم المخالف، يعني ليس إجماعا فقط، عدم علم المخالف، جزاكم الله خير. وقد غيرنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم تقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمي بأن الناس قد خالوا خلافه، وحتى أنا منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح، يعني الذي يقول لا أعلم مخالفا لا يمكن أن يكون هذا إجماعا، ويقول آخر أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يزعم عدم المخالف، عدم العلم بالمخالف، عدم العلم المخالف مع وجود العلم المخالف، مع وجود العلم بالمخالف. وأقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة وإجاب وفي إجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء يعني أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلادي، ولا يعلم أقوال جماعات أخرى أو جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من العلم المتبوعين، وما خرج عن ذلك فأنه عنده يخالف الإجماع لأنه لم يعلم به قائلا، وما زال يقرأ سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصيب، هذا لا يمكن أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلاف الإجماع أو الاعتقاد أنه مخالف الإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وشوف هنا الخطأ عنده في هذا الباب، الخطأ عنده في هذا الباب، الله أدبا يا شريف أحسن الله عليه. وقد السبب العاشر في ذلك يعارض بحديث مما يدل على ضعفه أو نسخه وتأويله، مما لا أعتقد غيره أن جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقدهم أن ظاهر القرآن من العموم، ونحو مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين المشاهد في حديث ابن عباس، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم شاهد يمين، هو القرآن تكلم عن شهداء عدل، فرجل أمرأتين من ترضون الشهداء وتكلم عن ذلك، ما تكلم سكت عن الشاهد واليمين، فجاء الشاهد واليمين جاء من حديث النبي. وقلنا أن السنة تستقل بالأحكام، ولو كان في ذلك فيه ولو كان في ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. قال وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله تعالى في رسالة مشهورة في رد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بالسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكر، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، كل ذلك باطل بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خبر المجلس بناء على هذا الأصل اللي هو عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة ليس إجماعا. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، أنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، لما لأنه ليس إجماعا. وكما عرض قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على القاعدة كلها تنقد بمثل هذا الخبر، وكل ذلك ليس تعظيما للسنة، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة في كثير من الأحاديث، يجوز أن يكون العالم حجة في ترك العمل بحديث لم نطلع نحن عليها. شوف يعذر أو يفترض معاذير، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. شوف والله هذه والله لا تكون إلا من نبيل عنده رفعة في النبل، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم، يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذا تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرق إلى أدلة الشرعية، فإن أدلة الشرعية حجة الله على جميع العباد بخلاف رأي العالم، ليس بحجة إلا إذا أظهر ما عنده من الشرع. ودليل الشرع يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعرض دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولذلك اشتهر عن علمائنا أنهم قالوا العالم يستدل له ولا يستدل به، يعني العالم ليس دليلا، العالم يستدل له، يقوى قوله بالاستدلال له، لكن الغرض هنا المطلوب، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. نعم، ونحن معذورون لترك كلامي، لما؟ لأنه لم يبدي لنا دليلا. وقد قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له قال أبو بكر قال ابن أو عمر قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر، الله أكبر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد التارك أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكون حل الحرام أو حرم الحلال أو حكم غير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنه أو غضب أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن نقول إن ذلك عالم قد أباح هذا متأول، الله أكبر. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، إلا شأن يحكم بعض المعتزلة مثل بشر المريسي ونظرائي أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لا يبلغ الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، فلهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله وقال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها لسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأنه أتى الحكم والعلم لهما، لكنه رفع سليمان وأثنى عليه، اختصه بالفهم، بل اختصه بالفهم. نوقف عند هذه المسألة، وهو في قول المجتهد نصيب له أجران والمخطئ له أجر، في أن الحق واحد لا يتعدد، في أن الحق واحد لا يتعدد. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى إلى إلى مجتهد مصيب وإلى مجتهد مخطئ. نقف عندها كما قلت، إن شاء الله تكون كتاب القدر بعدها بإذن الله، لا رسالة القدر، كتاب القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.